الدرس الثامن من شرح كتاب الأربعون في الأحكام للحافظ المنذري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وصلنا إلى الحديث الحادي عشر. قال رحمه الله: عن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت يعني عائشة: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: عن معاذة، معاذة هي العدوية، كانت امرأة عالمة عابدة زاهدة، هي تابعية، توفيت سنة 83 للهجرة. قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ لأن الحائض إذا جاءها رمضان لا يجوز لها أن تصوم، وهي لا يجوز لها أيضا أن تصلي سواء في رمضان أو في غير رمضان. طيب، لكن الصلاة لا تقضيها، أما الصوم يجب عليها أن تقضي الصوم. هنا معاذة استشكلت هذا، لماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، مع أنه قد يتبادر إلى الذهن بأن الصلاة أشد أهمية من الصوم، هي الركن الثاني في الإسلام، ومن تركها كفر على قول بعض أهل العلم كما سيأتي معنا. ومع هذا لا تقضى، لا يجب على الحائض أن تقضي الصلاة، لكن الصوم يجب عليها القضاء. فاستشكلت هذا فسألت عائشة. عائشة قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية نسبة إلى حروراء، وهي بلدة قرب الكوفة ظهر منها أوائل الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على علي وكفرون بالكبائر واستباحوا دماء المسلمين ما في ذلك الصحابة، وقاتلوا علي رضي الله تعالى عنه وانشغل بهم فترة طويلة من الزمن. والخوارج ذهبت طائفة منهم إلى أن الحائض تقضي الصلاة، يجب عليها أن تقضي الصلاة، وذهبت طائفة أخرى من الخوارج إلى أن الحائض تصلي حال حيضها، حتى وهي حائض يجب عليها أن تصلي. هذه فئة من الخوارج.